بارودتي بيدي وبجعبتي كفني، بارودتي بيدي وبجعبتي كفني، كابول فانتظري تجري ولا تهني، كابول فانتظري تجري ولا تهني. فعقيدتي أقوى أبقى على الزمن، فعقيدتي أقوى أبقى على الزمن، حصني إذا عطفت بموجة الفتن، حصني إذا عطفت بموجة الفتن، والصبر لي زاد في شدة المحن، والصبر لي زاد في شدة المحن. فليهدموا بيتي بيتي من الطين، فليهدموا بيتي بيتي من الطين، أو خيمة نسجت من ريح كانوني، أو خيمة نسجت من ريح كانوني. سأظل أمطرهم حمم البراكين، سأظل أمطرهم حمم البراكين، ويذيقهم غضبي ذلا مع الهون، ويذيقهم غضبي ذلا مع الهون. لن يسكنوا بلدي وأكون في الدون، لن يسكنوا بلدي وأكون في الدون. فليسفكوا دمنا فوق الثرى يجري، فليسفكوا دمنا فوق الثرى يجري، لن يهدأوا أبدا في موطن الطهر، لن يهدأوا أبدا في موطن الطهر. سنثور بركانا ونكون كالجمر، سنثور بركانا ونكون كالجمر، يا دولة الكفر بعلوجك الحمر، يا دولة الكفر بعلوجك الحمر. لن نرتضي يوما بالذل والقهر، لن نرتضي يوما بالذل والقهر. بارودتي بيدي وبجعبتي كفني، بارودتي بيدي وبجعبتي كفني، كابول فانتظري فجري ولا تهني، كابول فانتظري فجري ولا تهني، كابول فانتظري فجري ولا تهني، كابول فانتظري فجري ولا تهني، كابول فانتظري.